بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويكره الالتفات للصلاة وتغميض العينين والبسملة والتعوذ في الفريضة، ويجوز في النفل الوقوف على رجل واحدة إلا أن يقول قيامه واقتران رجليه وجعل درهم أو غيره في ثمنه. وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه أو على ظهره، والتفكر في أمور الدنيا، وكل ما يشغله عن الخشوع للصلاة. فصل للصلاة نور عظيم يزرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون. فإذا أتيت إلى الصلاة فرغ قلبك من الدنيا وما فيها، واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه، واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر. حافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات، ولا يترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة. فعليك بدوام الخشوع فيها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. بسبب الخشوع فيها فاستعن بالله إنه خير المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ووالاه. قال المؤلف رحمه الله: ويكره الالتفات في الصلاة وتغميض العينين والبسملة والتعوذ في الفريضة، ويجوزان في النفل، والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه، واقتران رجليه، وجعل درهم أو غيره في فمه أو كمه، وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه أو على ظهره، والتفكر في أمور الدنيا، وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة. شرع المؤلف لما أنهى الكلام عن الفضائل شرع في بيان المكروهات. قال: ويكره الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة مكروه على المذهب، ويدل لكراهته قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال: وتغميض العينين. تغميض العينين فيه تفصيل، إن كان لحاجة فلا بأس، بأن يرى أمامه ما يشوش عليه فيغمض بصره خشية شغله بما يراه، فحينئذ يكون تغميض العينين لا بأس. وأما إذا كان يغمض عينيه من غير حاجة وليس بين يديه ما يشوش عليه فإنه يكون مكروها. إذا تغميض العينين إن كان لحاجة فهو مباح، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه. والبسملة والتعوذ في الفريضة، هذا هو المشهور من المذهب، كراهة التعوذ بالبسملة. قال الدردير رحمه الله في أقرب المسالك: وكره تعوذ وبسملة. والصحيح الذي دلت عليه استحباب القراءة بالبسملة والتعوذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكن يجهر بها. والتعوذ أيضا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فالمذهب هنا ضعيف، لأنه قد قامت الأدلة على سنية القراءة بالبسملة والتعوذ. والمذهب أن التعوذ والبسملة في النافلة جائز، والصواب جوازه في الفريضة والنافلة كما تقدم. نعم، والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه، كونه يقف على رجل واحدة هذا مكروه، لأنه خروج عن هيئة الصلاة، اللهم إلا إذا طال القيام بأن يقف على رجل واحدة يريح الأخرى، ثم يقف على الثانية يريح الثانية، فلا حرج. إذن الوقوف على رجل واحدة مكروه، لأنه مخالف للهيئة المصلي، لكن إن كان لحاجة فلا بأس. والقاعدة المقررة أن المكروه يباح للحاجة. واقتران رجليه أيضا مكروه، اقتران رجليه يعني أن يضم رجليه في الصلاة، وهذا خلاف السنة، لأن السنة المصلي يفرج بين رجليه ويلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه إذا كان يصلي مع مع المأمومين. أما إذا كان وحده فإنه أيضا يفرج بين رجليه ولا يضمهما، فالضم مكروه. وجعل درهم في فمه أيضا مكروه، لأنه يتشاغل به. وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو فمه أو على ظهره أو التفكر في أمور الدنيا أو كل ما يشغله على الخشوع في الصلاة مكروه. لكن يبقى سؤال: كيف يقال الخشوع واجب والانشغال عنه مكروه؟ كل ما يذهب الخشوع حرام، لأن الله عز وجل ذكر في صفات المؤمنين أنه في صلاتهم خاشعون. لكن على القول بأن الخشوع سنة وليس بواجب، يرد أن من تشاغل فقد أتى مكروها. فالانشغال عن كل ما يحول دون الخشوع في الصلاة فالمذهب كراهته، والأقوى أن يقال إنه يحرم، لأن الخشوع في الصلاة واجب. ثم عقد المصنف فصلا فقال: الصلاة نور تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة نور. ثم نعته بقوله عظيم تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون. هذا النور الذي يكتسبه العبد من الصلاة فيشرق به وجهه وتستنير بذلك أعضاؤه، إنما هو في إنما هو للخاشعين في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة هو الذي يورث النور في القلب والضياء في الوجه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخشوع. قال: فإذا أتيت إلى الصلاة ففرق قلبك من الدنيا وما فيها، تشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه، واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه وتعالى. الخشوع أصله في لغة العرب الشيء المنخفض المطمئن، الخشوع هو كل منخفض مطمئن تقول له العرب خاشع. وأما الخشوع في الصلاة فهو الانكسار فيها بين يدي الله والسكون والانخفاض والتذلل لله سبحانه وتعالى، فيكون ساكن القلب ساكن الأعضاء، لا يحرك بصره ولا شيئا من جوارحه، فيكون خافضا مطمئنا في الصلاة. واعتقد أن الصلاة خشوع، يعني اعتقد أن الصلاة حقيقتها الخشوع لله سبحانه وتعالى والتواضع له والانكسار بين يديه والاضطراح بين يديه ومناجاة الله سبحانه وتعالى بسكينة ووقار واطمئنان وتذلل. فإذا صلى على هذا الوجه حصل له من طمأنينة القلب والانتفاع بما يقرأ، وصارت هذه الصلاة رفع للدرجات وإقالة للسيئات وكذلك مضاعفة للحسنة. قال: وتواضعا لله سبحانه وتعالى بالقيام والركوع والسجود وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر، فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات. وصدق رحمه الله، فإن الصلاة أعظم العبادات التي فرضها الله على عباده، ولذلك فرضها في السماوات العلى وفرضها 50 صلاة فما زالت تخفف وما زال يخففها حتى صارت 5 في الأداء 50 في الأجر، ورتب الله عليها من الأجر والثواب ما لم يرتبه على عبادة أخرى، فهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بها في آخر حياته، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال: 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة من النار يوم القيامة. كان يوم القيامة مع فرعون وهابان وقارون وأبي بن خلف. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات 5 حيث ينادى بهن، وإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم أو قال لكفرتم. ولقد كان يغتاب الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد رأيتنا يعني معشر أصحاب رسول الله لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم لك. قال ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة، عليك بدوام الخشوع فيها. حذر المؤلف من كيد الشيطان وتلاعبه بقلب العبد وإشغاله له عن صلاته التي هي أعظم مطلوب وشرف مطلوب، وهي عمود الإسلام، وهي الفارق بين المسلم والكافر، وهي زاد المتقين وعماد الطائعين. فيحرمه فيشغله عن صلاته ببيع أو شراء أو غير ذلك، فإذا تعود على التساهل فيها أشغل قلبه عنها وحرمه من لذة الطاعة ولذة النور الذي يقذفه الله في قلب العبد بسبب الصلاة. ثم قال فعليك بدوام الخشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الخشوع هو لبها وهو روحها، ولذلك الصلاة التي ليس فيها خشوع فالروح الذي لا جسد فيه كالجسد الذي لا روح فيه كالجسد الذي لا روح فيه. وأخبر الله عز وجل أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي يؤديها على الوجه الذي أداها عليه رسول الله خاشعا فيها محتسبا مخلصا لله فيها، هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي أعظم ما يستعان به على فعل المأمورات وترك المنهيات. ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعانة بها على سائر أمور العبد، فإن الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، استعينوا على قضاء حوائجكم وتفريج الكرب وقضاء الحوائج بالصبر والصلاة. والصلاة مشتملة على الصبر لأنها صبر على أداء الواجب من ركوع وسجود وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم بطاعته وطاعة نبيه، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وصلاحا وإصلاحا وبرا ورشادا. السلام عليكم ورحمة الله.